أبدي. وفي كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر. نفسي تغني يا مخلصي. ما أعظم يسبح أعمالك ويخبرون بجبروتك. نفسي تغني يا مخلصي. الدهر وإلى الأبد.